بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والثواب. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، وعقد فصلا جديدا قال: من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. يعني من زعم أن الله لا يتكلم، هؤلاء الجهمية زعموا أن الله لا يتكلم، وليس له وجه، وليس له سمع، وليس له بصر سبحانه وتعالى، فنفوا كل هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى، فكأنهم يعبدون الأصنام أو كأنهم يعبدون العدم، يعبدون لا شيء. كما قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، وقال الله لقوم موسى حين اتخذوا العجلة: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال تعالى: عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. قال الدارمي: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل، ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه، وأنه متكلم وقائل، لأنه لم يكن ليعيب العجل بشيء هو موجود به. فالله عز وجل عاب على بني إسرائيل أنهم اتخذوا العجل، عاب عليهم أنه لا يتكلم ولا يرجع إليهم قولا، إنما له صوت خوار فقط، لكنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالله عز وجل عاب عليهم ذلك. دل مفهوم المخالفة أن الله عز وجل متكلم سميع بصير، لا يعب في آلهتهم الباطلة التي اتخذوها شيئا يكون به سبحانه وتعالى، حاشاه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فدل على أنه سميع بصير متكلم. وقال إبراهيم في قول الله تعالى: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إلى قوله تعالى: أفلا تعقلون. فلم يعب إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن كلام، إلا وأن إلهه سبحانه وتعالى متكلم قائل. انتهى كلامه. وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: قد أعلمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها، وأخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى، فقال جل وعلا لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: إنني معكما أسمع وأرى وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان. وقال أيضا: قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإبراهيم عندما حاجج أباه آزر وحاجج قومه، حاججهم بأنهم يعبدون الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تهديهم شيئا، قال: أفليس من المحال يا ذوي الحجة أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان؟ أيضا: فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟ عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام: ألم يسمع قول خالقنا وبارئنا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأعلمنا عز وجل أنه من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله أيضا في خلق أفعال العباد: وقال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. الآن مع الآثار التي ساقها عبد الله رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: حدثني محمد بن محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن بن العطار، حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي، قلت: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء. وهذا الأثر تقدم معنا، وفيه عدم استتابة الجهمي. وقيل أن عبد الرحمن بن مهدي عنه رواية أخرى أنه رأى أن يستتابوا ثم بعد ذلك إن أصروا يقتلوا. حدثني أبو الحسن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا نعيم وهو الفضل بن دكين يقول وذكر عنده من يقول القرآن مخلوق فقال والله ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهلا. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت إبراهيم بن زياد سبلان سمعت أبا معاوية وهو الضرير محمد بن خازم يقول الكلام فيه بدعة وضلالة ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون يعني القرآن مخلوق، يعني هذا القول بدعة وضلالة. حدثني أبو الحسن بن العطار سمعت هارون بن معروف يقول من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام ومن يعبد الأصنام فهو كافر بالله العظيم. حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت محمد بن مصعب بن العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداء الله الزنادقة. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت هارون بن موسى الفراوي سمعت عبد الملك بن الماجشون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وسمعته يعني عبد الملك يقول لو وجدت المريسية لضربت عنقه. وقال هارون وهو الفراوي القرآن كلام الله ليس بمخلوق، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في الواقفة فهو كافر. الواقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله ويقفون، لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. أيضا هارون الفراوي هنا يقول من شك في هؤلاء الواقفة أنهم كفار فهو كافر مثلهم. فقلت لهارون اللفظية قال هؤلاء مبتدعة ضلال، اللفظية هم الذين يقول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. في تاريخ بغداد قال أبو سليمان داود بن حسن البيهقي بلغني أن الحلواني الحسن بن علي قال إني لا أكفر من وقف في القرآن فتركوا علمه، هذا كان أهل السنة لكنه صرح أنه لا يكفر من وقف في القرآن، من قال القرآن كلام الله وقف. الحسن الحلواني لم يكفره فتركوا علمه كله. قال أبو سليمان سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم الحلواني قال يرمى في الحش يعني بيت الخلاء لأنه قال بهذا، لأنه لم يكفر من توقف في القرآن. ثم قال أبو سلمة من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر، يعني حتى أن أبا سلمة ربما قال عنه كافر لأنه لم يشهد بكفر الكفار، وفي هذا تقرير لهذه القاعدة العظيمة. حدثني أبو الحسن بن العطار يقول قال لي الفضل بن دينار العطار وأثنى عليه خيرا قلت لبعضهم يعني بعض الجهمية ويحك ألا تذهب إلى الجمعة؟ قال بلى هو ذا أذهب معك اليوم. قال فلما رجع قال لي قد ذهبنا إلى الجمعة فصلينا، فكان إيش يعني إيش استفدنا من ذهابنا إلى الجمعة؟ قال أبو الحسن ثم قال لي الفضل هم يا أبا الحسن زنادقة، يعني حتى لا يعترفون بالعبادة لله تبارك وتعالى. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت سريج بن النعمان يقول سألت عبد الله بن نافع وقلت له إن قبلنا من يقول يعني في ناحيتنا أو في منطقتنا من يقول القرآن مخلوق، فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع يقول إن لله وإنا إليه راجعون. قال عبد الله يعني ابن نافع قال مالك من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى يعلم منه التوبة، يعني حتى يتوب من هذا الكفر وإلا تضرب عنقه. وقال مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال مالك القرآن كلام الله عز وجل، هكذا قال عبد الله بن نافع في هذا كله. وتقدم عن كثير من السلف أن القائل بخلق القرآن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وروي هذا عن مالك رحمه الله تعالى القول بقتل من قال بخلق القرآن مباشرة من دون استتابة، ومن ذلك ما رواه الطبراني. هنا في المتن وردت يعني رواية عن مالك عن عبد الله بن نافع أنه يستتاب يؤدب ويحبس حتى تعلم منه التوبة، وهناك رواية أخرى عن مالك ما رواه الطبراني قال حدثنا الحسين بن إسحاق حدثني يحيى بن خلف الطرسوسي وكان من ثقات المسلمين قال كنت عند مالك فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك زنديق اقتلوه، لهذا القائل نفسه. فقال يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته، يعني الرجل عم يقول له أنا عم أحكي لك كلام سمعته من الناس أن الناس تقول القرآن مخلوق، ما حكمهم؟ أنا لم أقل أن القرآن مخلوق. مع ذلك قال مالك عن هذا الرجل الذي نقل الكلام اقتلوه زنديق، قال إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. يعني المالك قال له سمعت الكلام منك تقول القرآن مخلوق، ما أعترف على غير ذلك. حدثني أبو الحسن العطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن أبي قطيفة السراج قال كنا عند ابن عيينة وهو سفيان فتشوش الناس عليه فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر. قال ما يقول؟ قال قالوا يقول القرآن مخلوق. قال جيئوني به وجيئوا بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقه. حدثني أبو الحسن قال سمعت أحمد بن إبراهيم وهو الدورقي يقول سمعت مروان بن معاوية يقول حدثني ابن عم لي من أهل خراسان أن جهما شك في الله 40 صباحا. وقد تقدم معنا هذا أنه ترك الصلاة 40 يوما حتى يتبين له من يعبد. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية أبو عبد الرحمن قال سمعت علي بن الحسن بن يعني بن الشقيق يقول سمعت عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسمعت يقول إننا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. هذا تكلمنا عنه من سابق، يعني اليهود الذين قالوا عزير ابن الله والنصارى الذين قالوا عيسى ابن الله نستطيع أن نتكلم كلامهم أمام الناس ونقول نتحدث عن كفرهم، أما كفر هؤلاء الجهمية يعني الإنسان والله يستحي أن يتكلم به أمام الناس من أنهم نفوا صفات الله عز وجل، فجعلوا الله عز وجل كالعدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وسمعت عبد الله يقول نعرف ربنا عز وجل فوق 7 سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض. وإثبات الحد هذا متواتر عن أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، وهناك مصنف كبير للإمام الدشتي رحمه الله تعالى سماه إثبات الحد، إن مد الله بعمرنا قرأناه إن شاء الله تعالى. طبعا قال سمعت عبد الله يقول، عبد الله هنا هو ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى هذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن ابن حنبل وإسحاق بن راهوي وغير واحد من الأئمة. فجميع الأئمة توافقوا على أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه بحد. وإطلاق الحد لله تعالى لا يعني أنه عز وجل محدود بمكان أو محدود بزمان أو أنك حد أو جهة تحده سبحانه وتعالى، لا، إنما ذلك على إثبات العلو ومباينته لخلقه، لأن الأشاعرة والجهمية يقولون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا منفصل عن العالم، فجعل الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. فأئمة السنة أطلقوا لفظ الحد على الله عز وجل إثباتا لعلوه ومباينته ومفاصلته لخلقه عز وجل، وهذا متفق عليه بين السلف لا ينكره إلا جهمي معطل، كما قال الإمام عبد الله مبارك وأقره عليه أحمد بن حنبل. قال الأثرم حدثني القيسي قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن مبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء 7 على عرشه بحد. قال أحمد هكذا هو عندنا. وقال الدشتي في إثبات الحد واحتجوا في إثبات الحد لله عز وجل بنص الكتاب والسنة وما قالوا في ذلك بالمقاييس والأراء ولا بأهواء أنفسهم. وقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى سبب إطلاق أهل السنة للحد على الله تبارك وتعالى فقال وذلك لما أنكرت الجهمية علو الرب تعالى ومباينته من خلقه قالوا ليس له حد. بين ابن مبارك أن الرب سبحانه على عرشه مباين لخلقه منفصل عنهم فقال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات. فنفي الحد يلزم منه نفي مباينته ومفاصلته سبحانه وتعالى للمخلوقات، ويلزم من ذلك نفي علوه واستوائه على عرشه تبارك وتعالى. فقالوا له بحد، فقال نعم بحد. وهذا يفهم كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الملاحدة من الفرق. قال عبد الله حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى إملاء علي من كتابي حدثني يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فحدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلامة قال بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فبعث إليه أن نعم قد رآه، فرد رسوله إليه وقال كيف رآه؟ فقال رآه على كرسي من ذهب تحمله 4 من الملائكة، ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. وهذا الأثر مروي في كتاب التوحيد لابن خزيمة وفي كتاب العرش لابن أبي شيبة وفي الشريعة للآجري من طرق عن محمد بن إسحاق به وإسنادها صحيح وله شواهد كثيرة. وقال الذهبي في العرش أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى من حديث محمد بن إسحاق وهو العشرط أبو داود والنسائي وغيرهما. وفي المنتخب من العلال قال الخلال وقرأت على أبي عبد الله إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة قال سألت ابن عباس هل رأى محمد ربه؟ قال نعم دونه ستر من لؤلؤ وقرأته عليه بطوله فصححه. وحديث ابن عباس في رؤية النبي لربه تبارك وتعالى بعينيه ثابت في صحيح مسلم، وفي ذلك خلاف بين الصحابة لا نتعرض له. أما صفة هؤلاء حملة العرش الذين هم الملائكة فقد صح مرفوعا من حديث ابن عباس ورى ابن خزيمة في التوحيد عن هشام بن عروة قال حملة العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد وإسناده صحيح. حدثني أبو موسى الأنصاري حدثني يونس بن بكير عن إسحاق قال فحدثني داود بن الحسين قال سأل مروان بن معاوية أبا هريرة أو مروان بن عبد الملك يمكن أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال نعم لقد رأى. فابن هريرة أيضا على رأي ابن عباس. حدثني إسماعيل بن أبو معمر حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا رواه البخاري ومسلم وأحمد في المسند. حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي أبو يحيى حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ينادي مناد بين يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات. قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى حدثنا يونس يعني ابن بكير حدثنا عباد بن منصور سألت الحسن عن قول الله عز وجل وقد رآه نزلة أخرى قال رأى عظمة من عظمة ربه عز وجل أتشك يا عباد؟ فسألت عكرمة عن ذلك فقال تريد أن أقول لك قد رآه؟ فقد رآه ثم رآه ثم رآه حتى انقطع نفس عكرمة رضي الله عنه ورحمه الله. حدثني أبي رحمه الله حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا أبو كعب صاحب الحرير حدثني شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت له يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن ما أشاء أقام وما شاء ما شاء أقام وما شاء أزاغ. طبعا في الأثر السابق أثر عكرمة قال رآه ثم رآه ثم رآه حتى انقطع نفسه. في السنن الخلال أخبرنا المروزي قال عن أبي عبد الله عن يزيد بن عباد قال سألت الحسن وهو البصري وعكرمة عن قول الله تعالى والنجم إذا هوى قال إذا غاب فذكر الحديث ثم دنا فتدلى قال الحسن هو ربي فكان قاب قوسين أو أدنى. فقلت يا أبا سعيد هل شاهده؟ قال نعم فقرأ حتى بلغ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فتلكأ الحسن وقال رأى عظمة ربه ورأى أشياء. فقال عكرمة ما تريد؟ يعني باستفهام. قال أريد أن تبين لي. فقال عكرمة قد رآه ثم رآه. فأثبت عكرمة رحمه الله تعالى أن النبي رأى الله عز وجل بعيني رأسه. هذه الآثار كلها رد على الجهمية الذين يزعمون أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر وليس له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. فساق في البداية بعض الأقوال في من قال القرآن مخلوق القرآن من توقف في القرآن وقال مخلوق أو غير لم يقل مخلوق أو غير مخلوق. ثم ساق بعده عدة آثار فيها إثبات الصفات لربنا تبارك وتعالى منها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربنا تبارك وتعالى بعيني رأسه وذلك في حادثة المعراج ومنها إثبات الأصابع لربنا تبارك وتعالى في حديث أم سلمة إنه ليس من آدمين إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله. فهذا فيه إثبات الأصابع لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكذلك إثبات رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى أيضا نثبته كما جاء ونمره نمر الأثر كما جاء. قول أبي عبد الله في الواقفة قال الكرماني الواقف هم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق وهم شر الأصناف وأخبثها. وتقدم قول الإمام أحمد رحمه الله أن الواقف إحدى فرق الجهمية الثلاثة من قال القرآن مخلوق ومن قال القرآن ووقف لم يقل مخلوق أو غير مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق. هؤلاء كلهم سماهم أحمد جهمية. قال الإمام أحمد لا تقل هؤلاء الواقف هؤلاء الشاكة. قال الحسن بن ثواب قلت لأبي عبد الله الواقفة قال صنف من الجهمية استتروا بالوقف. يعني هم جهمية في الحقيقة لكن استتروا فلم يصرحوا أن القرآن مخلوق استتروا من هذا القول. قال شاهين بن السميدع سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول الواقفة شر من الجهمية ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. وفي السنة للكرماني قال إبراهيم بن الحارث سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت يا أبا عبد الله يكون من أهل السنة من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول ليس بمخلوق؟ يعني اللي بيقول ليس مخلوق وليس هو مخلوق يعني لا ينفي ولا يثبت هل هو من أهل السنة؟ قال لا ولا كرامة لا يكون من أهل السنة. قد بلغني عن ذاك الخبيث ابن معدل أو ابن معدل أنه يقول بهذا القول وقد فتن به قوم كثيرا من أهل البصرة. قال أبو داود رحمه الله في مسائله: سمعت أحمد سئل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت، فقال: ولم يسكت؟ يعني الرجل إذا قال كلام الله وسكت هل يسعه السكوت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، يعني لو لا ما تكلم الناس بهذه البدعة وقالوا أن القرآن كلام الله وهو مخلوق كان يسعه أن يسكت، لكن الآن لم يعد يسعنا السكوت إطلاقا، ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. فالإمام أحمد حرج عليهم بأن يقول القرآن كلام الله ويصرح بأنه غير مخلوق. قال عبد الله: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة فقال: أبي من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. فقسمهم الإمام أحمد رحمه الله إلى أقسام: من كان منه رأسا في البدعة ويدعي العلم ويخاصم ويتكلم بعلم الكلام فجهمه أحمد مباشرة، هذا جهمي. من لم يكن يعرف بالكلام وليس له أخذ بالكلام وكان من أهل الحديث وقال القرآن كلام الله ووقف ولم يصرح بأنه غير مخلوق يجانب ويهجر حتى يرجع عن هذه البدعة ويصرح بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ومن لم يكن له علم كالبقالة والنساء والصبيان الصغار وغيرهم، هؤلاء يعلمون ويفهمون، فإن أصروا بعد أن يعلموا ويفهموا فيكونون جهمية. عند الخلال من طريق المصنف والإبانة عن المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن وقف لا يقول غير مخلوق، قال: أنا أقول كلام الله. قال: يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق، فإن أبى فهو جهمي، يعني يعلم هذا الذي لا يعرف، يقال له إن أهل العلم يقولون أن القرآن غير مخلوق، فإذا قلت غير مخلوق فأنت من أهل السنة، إن قلت القرآن كلام الله وسكت فأنت مبتدع ضال. في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني رحمه الله قال أحمد بن منيع رحمه الله: من وقف فيه فإنه فإن كان ممن لا يعقل مثل البطالين والنساء والصبيان سكت عنه وعلم، وإن كان ممن يفهم فأجره في وادي الجهمي، يعني مباشرة احكم عليه أنه جهمي. وعند اللالكائي قال ابن أبي حاتم رحمه الله: من شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. يعني إذا وقف جاهلا وقال القرآن كلام الله وسكت هو إنسان جاهل لا يعلم، لكن لم يقل مخلوق، هناك فرق. من قال القرآن كلام الله وهو مخلوق مباشرة يكفر، سواء كان كبيرا صغيرا عاميا من البقالة من النساء من الصبيان لا نتوقف فيه إطلاقا بل نكفره مباشرة، لكن من قال القرآن كلام الله وسكت وكان جاهلا هذا يعلم ويبدع ولا يكفر حتى إذا علم وأصر على بدعته عند ذلك يكفر. فتأمل تفريق السلفي بين العامي والعالم في إقامة الحجة في هذه الجزئية الصغيرة. أما أن يقول الكلام القرآن مخلوق فمباشرة يكفر ولا تقام عليه الحجة، فالحجة واضحة في كتاب الله عز وجل. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقف فقال: من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقف فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال: قال يحيى بن أيوب ذكرنا له الشكاك الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قال فقال يحيى بن أيوب: قد كنت قلت لأبي شداد صديق لي من قال هذا فهو جهمي صغير، قال يحيى: وهو اليوم جهمي كبير. يعني قبل كان جهميا صغيرا إذا لم تنتشر بدعتهم ولم ينتشر كلامهم بين الناس، أما اليوم وقد انتشر كلامهم وصرحوا بأن القرآن مخلوق، من استتر بهذا القول هو في الحقيقة منهم، لكن يستتر كي لا يعني يثب عليه أهل السنة ويبطشوا به. عند الخلال أن أبا الحارث قال: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد قلت إن بعض الناس يقولون إن هؤلاء الواقف شر من الجهمية، قال: هم أشد على الناس تربيتا من الجهمية، يعني أشد شكا وعلى الناس تشكيكا لهم في دينهم من الجهمية، هم يشككون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، اللاعب يقول القرآن مخلوق بان أمره واتضح للعامي وللصبيان وللبقالة وللجميع اتضح أمره، أما هؤلاء هم يشككون الناس في عقائدهم، هؤلاء إذا قالوا إنا لا نتكلم استمالوا العامة إليهم، إنما يصير إلى قول الجهمية، يعني بالبداية يستميل الناس إليه ويقول القرآن كلام الله ويسكت، بعد ذلك يعني يكون شرا من الجهمية وتقع الشبه في قلب هذا الإنسان الذي استماله فيكون جهميا، في البداية يكون جهميا صغيرا ثم يصبح جهميا كبيرا. وسمعته يسأل عمن قال أقول القرآن كلام الله وأسكت، قال: لا هذا شاك، لا حتى نقول القرآن غير مخلوق. وروى الخلال عن حنبل قال: قلت لأبي عبد الله إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار إنهما أخذا عنك هذا الوقف. قال أبو عبد الله: كنا نؤمر بالسكوت، أو نأمر عفوا، كنا نأمر الناس بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن، فلما دعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي. يعني لما دعينا إلى أمر كان لابد من التصريح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يسعنا السكوت إطلاقا. قلت لأبي عبد الله: فمن وقف؟ فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال: كلام سوء هو ذا موضع السوء وقوفه، كيف لا يعلم؟ إما حلال وإما حرام، إما هكذا وإما هكذا. قد نزه الله عز وجل القرآن عن أن يكون مخلوقا، وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق، فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقفة. يعني في البداية القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف، يعني كلام الإمام أحمد واضح. في الإبانة الكبرى قال عثمان بن أبي شيبة صاحب المصنف رحمه الله تعالى: الواقفة شر من الجهمية بعشرين مرة، هؤلاء شكوا في الله عز وجل، يعني هؤلاء الشكاك الذين شكوا في الله عز وجل. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا جديدا عنونه بقوله: ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة. هنا سيتكلم في أبي حنيفة وأنه كان مرجئا، وأنه كان في البداية يقول بخلق القرآن، وله طوام كثيرة جدا. وقد عقد المصنف فصلا في ما يقارب من 100 صفحة نبدأ به إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.